السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عدة الصابرين أي ما وعد الله به الصابرين من الأجور، وعدة الصابرين أي ما يعتد به ويعتمد عليه الإنسان ليتعلم الصبر. وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إلى الباب 16 عند قوله: وقالت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه. فهذا هو التوحيد يا أخواني، هو ألا يلتفت العبد إلا إلى ربه ومولاه. فلو أن الله ابتلى العبد فصبر ولم ينزل مصيبته بأحد من الخلق من التشكي والجزع، أو يسأل الخلق في كشفها، إلا جعل الله سبحانه وتعالى هذه البلية كفارة له. وقال عطية بن قيس: مرض كعب فعاده رهط من أهل دمشق فقال: كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال: بخير، جسد أخذ بذنبه، إن شاء ربه عذبه وإن شاء رحمه، وإن بعثه خلقا جديدا لا ذنب له. هذا فهم عالي طبعا. جسد أخذ بذنبه، فتكلم عن سبب ما ابتلي به، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فذكر السبب الصحيح في كل مصيبة تصيبنا وهي الذنوب. وإن شاء الله سبحانه وتعالى عذب وإن شاء رحم، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، إن أعطى ففضل منه ونعمة، وإن عاقب فهذا من عدله. وإن بعثه أي بعد هذا المرض وبعد هذا الابتلاء بعثه خلقا جديدا لا ذنب له، يعني صار المرض كفارة لذنوبه. وقال سعيد بن وهب: دخلنا مع سلمان الفارسي على رجل من كندة نعوده، فقال سلمان: إن المسلم يبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي، وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير، أطلق فلم يدري لما أطلق، وعقل فلم يدري لما عقل. وذكرنا مثل هذا الأثر من قبل. وينبغي على الإنسان أن يفتش في سبب ما ابتلي به وفي سبب ما أصابه. إن كان الله عز وجل يحصر ما أصابنا في كسب أيدينا، فينبغي أن نفتش في كسب أيدينا لنعلم بما عوقبنا. أما أن يصح العبد أو يمرض كله عنده سواء، ما يستشعر ذنبه ولا يستشعر أحواله، فهذا مثل الكافر. أما المؤمن فيستشعر ذلك، يستشعر أنها كفارة لما مضى ومستعتبا، الله عز وجل أمهلك، كفر ومحى وعفى لتبدأ صفحة جديدة، فهو استعتاب فيما بقي. وذكر أيضا عن أبي أيوب الأنصاري قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، لما يقوله ذكر أيضا من الذاكر؟ لا، هذا ابن أبي الدنيا، هذه جملة آثار ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب له يسمى المرض والكفارات. وطريقة ابن أبي الدنيا أنه يسوق كل الآثار، صحيح، ضعيف، موقوف، مرفوع. وابن القيم هنا أخذ منه دون بيان، لأنه علم أن الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا، وما ورد من ذلك وفيه ضعف فهو في ظل هذا الصحيح لا يخرج عن معناه، فلم يبالي ببيانه رحمه الله لابن القيم، عن له باع طويل في هذا الصدد. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار وأكب عليه فسأله، قال: يا نبي الله، ما غمضت منذ سبع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أخي اصبر، أي أخي اصبر، تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها، تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها. فنحن دخلنا في الذنوب طواعية، أنت اجترأت على الله، اجترأت على الشريعة ودخلت في الذنب، الله عز وجل من رحمته يخرجك منه كما دخلت فيه، تخرج منه، وتخرج منه به بألوان الابتلاء والتمحيص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعات المرض يذهبن ساعات الخطايا، ساعات المرض يذهبن ساعات الخطايا. والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح. وفي النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: يا رسول الله، ما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد والدم، اسم مرض. قال: ما وجدت هذا؟ قال: يا أعرابي، هل أخذك هذا الصداع؟ قال: يا رسول الله، ما هذا الصداع؟ قال: عرق يضرب على الإنسان في رأسه. قال: ما وجدت هذا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. والحديث عند البخاري في الأدب المفرد، وفي أحمد عند أحمد في مسنده، وصححه ابن حبان فأخرجه في صحيحه. الشاهد أن الإنسان يا أخواني يبتلى على قدر دينه. فهذا الذي لا يبتلى إطلاقا، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يرجع، من أحب، آسف، من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. المؤمن مبتلى. وقالت أم سليم: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، أتعرفين النار والحديد وخبث الحديد؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فأبشري يا أم سليم، فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصين منه كما يخلص الحديد من النار من خبثه. يعني أبشري، ما أصابك يخلصك من الخبث، خبث الذنوب والمعاصي. وخرج بعض الصحابة زائرا لرجل من إخوانه فبلغه أنه شاك قبل أن يدخل عليه، فدخل عليه فقال: أتيتك زائرا وأتيتك عائدا ومبشرا. قال: كيف جمعت هذا؟ قال: خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغني شكاتك، يعني شكواك، فصارت عيادة، وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها، أو قال لم ينلها بعمله، ابتلاه في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. ما شاء الله، معنى جميل. فالإنسان يسعى ويجتهد في الطاعات، يعبد يعبد يعبد، فوصلت إلى منزلة معينة، ولكن منزلتك أكبر من ذلك، فيبتليك الله عز وجل بما يرفعك أكثر مما رفعك عمله. فكم من البلاء يرفع العبد ما لم ترفعه به الأعمال. فأبشروا، أتفرحون بالطاعات إذ أنها ترفعكم عند رب الأرض والسماوات، فافرحوا أيضا بالابتلاءات إذ أنها ترفع ما لا يرفع، أو ما لا ترفع العبادة. وقال الحسن وذكر الوجع: أما والله ما هو بشر أيام المسلم أيام قرب له فيها من أجله، وذكر فيها ما نسي من معالي، وكفر بها خطاياه. يقول الأيام اللي بيبتلى فيها المسلم دي مش أيام شر أبدا، ده ليه؟ لأن اقترب أجله، فالله عز وجل أراد أن يذكره ما نسي. هو بعيد عن الله، بعيد عن الله، ناسي لله، ناسي لله، ناسي لنعم الله، ناسي للعبادة، ناسي للقربة، ناسي أن يكتب وصيته، ناسي كل هذا. يبتليه على الله عز وجل إذا دنا أجله، يبتليه بشيء يذكره بهذا كله الذي نسيه، فوق ذلك يكفر عنه خطاياه. فالمرض صار له في ذلك في أواخر عمر الإنسان فائدتان مهمتان: الأولى أنه ذكره ما نسي، ذكره بعبادات وقربات كان عنها غافلا. الأمر الثاني كفر عنه الذنوب والمعاصي التي يمكن أن توبخه في النار أو تعذبه في قبره. وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا وردنا القيامة مفاليس. وفي بعض الطبعات: وردنا الآخرة مفاليس. لولا المصائب كنا وصلنا يوم القيامة وبين يدي الله عز وجل ونحن مفاليس. يبقى كانوا يعدون من الرقي أو الارتقاء في الدرجات والحسنات ما يحصل لهم من مصائب الدنيا. لولا المصائب وردنا القيامة مفاليس. يبقى كأنه هو استحضر أن من أعظم ما يرفع له به الدرجات وتعظم به الأجور ما يبتلى به من مصائب الدنيا، ولولاها لورد صفرا أو ورد قليل البضاعة من المفاليس. مفاليس جمع إيه؟ ما معنى مفلس؟ روش لسد، يبقى عليه سداد ومشاد. وقال أنس بن مالك: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فهزها حتى سقط من ورقها ما شاء الله، ثم قال: المصائب والأوجاع في إحباط ذنوب أمتي أسرع مني في هذه الشجرة. يبقى يخبط يخبط الشجرة وتساقط الورق. قال: المصائب تسقط الذنوب وتسقط الذنوب الأمة بسرعة كسرعة تساقط هذا الورق لما خبطه أو هزه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن أبي هريرة يرفعه: ما من مسلم إلا وكل الله به ملكين من ملائكته لا يفارقانه حتى يقضي الله في أمره بإحدى الحسنيين، إما بموت وإما بحياة. فإذا قال له العواد، ما معنى العواد؟ جمع عائد، يعني الزائر للمريض، من يعوده. إذا قال له العواد: كيف تجدك؟ إذا قال له العواد: كيف تجدك؟ قال: أحمد الله، أجدني والله المحمود بخير. قال له الملكان: أبشر بدم هو خير من دمك، وصحة هي خير من صحتك. وإن قال: أجدني مجهودا في بلاء شديد، قال له الملكان: أبشر بدم هو شر من دمك، وبلاء هو أطول من بلائك. فالإنسان بحمد الله عز وجل يعافى ويعجل له الشفاء، بل ويبدل بصحة فوق صحته وبدم خير من دمه. أما أن يكون التشكي هذا هو حاله، أن يكون التشكي حاله، فهذا يدل على مصير السوء، يبتلى بما هو أشد، يتضاعف عليه المرض، أو يأتيه ما هو أسوأ منه، ويبدل بدم، أو يبدل دمه بدم شر منه، يعني أسوأ منه. ولا يناقض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأساه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول سعد: يا رسول الله، قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال. وقول عائشة: ورأساه. فإن هذا إنما قيل على وجه الإخبار، لا على وجه شكوى الرب تعالى إلى العواد. حط خط على العبارة دي. الآن الإنسان ابتلي بمرض أو بغير، هل يجوز أن يحكي ما ابتلي به؟ يقول: أنا رأسي تؤلمني، أنا عندي مغص شديد، أنا مش طايق، أنتوا مش حاسين بي، أنا كذا، هل يجوز أن يقول هذا؟ الجواب: لا. ولا يجوز أن يبث شكواه إلا إلى الله. يبث شكواه إلى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طب والأحاديث اللي وردت النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأسه، أو قالت عائشة ورأسه، أو سعد قال: يا رسول الله، اشتد بي الوجع وأنا ذو مال. هذا كله على سبيل الإخبار أو لطلب الاستفتاء. يعني الآن يا رسول الله، أنا اشتد بي الوجع وأعتقد ده يكون مرض الموت، والآن لا يشتكي لأنه عنده فتوى، يقول: وأنا ذو مال، فكيف سأتصرف فيما يعطيه العلة التي لأجلها يريد أن يقسم ماله أو يخرج من ماله؟ فكان هذا من باب الاستفهام. وأما أن يكون من باب الإخبار، يسأل الإنسان عن شيء فيخبر به، أو يخبر بالشيء لإرادة أمر آخر، لكن ليس من باب الشكوى. تعرف الشكوى يعني المعنى أن أشكوك إلى الله، أو أشكوك إلى فلان. يعني أشكوك، يعني أذكر ما فعلته بي عنده، أقول: فلان فعل في كذا وكذا وكذا. فيا ترى أنت لما بتحكي هذا تشكو الرب إلى العبد؟ يبقى كأنك بتقول: ربنا سبحانه وتعالى اداني كذا وعمل فيها كذا وعمل فيها كذا. سبحان الله، إن هذا لا يصلح إلا في الخير، وأما بنعمة ربك فحدث. فترغب الخلق في الله. أما فيما تبتلى به، أتشكو الله الرحيم إلى المخلوق؟ فهذا خلل كبير، ويدل على عدم صبر العبد. فالإنسان يكظمها في نفسه ويجعلها بينه وبين ربه، فإن اضطر إلى شيء من ذلك أو احتاج، كان يشكو إلى طبيب ليداويه، إلى مفتي ليفتيه، وهكذا، يكون من باب الإخبار أو الاستفتاء أو التداوي، فهذا هو الجائز، ويكون بقدر الضرورة أو يكون بقدر الحاجة لا يزيد عليها. نريد أن نتعلم كيف نبث شكوانا إلى الله، فهذه عبادة مهجورة، أن تناجي ربك، غير الدعاء، تكلم عن المناجاة، تحدث ربك: يا رب أصابني كذا، أنت ترى حالي، يا رب كذا وكذا، بدل ما تقصها على المخلوقين، هي ولكن تكون بينك وبين الخالق سبحانه. فإن هذا الذي قاله ورأساء، أو اشتد الوجع بي رسول الله وأنا ذو مال، كان على وجه الإخبار لا على وجه شكوى الرب تعالى إلى العواد. فإذا حمد المريض الله ثم أخبر بعلته لم تكن شكوى، الحمد لله نحن بخير وتمام، ولكن قد اشتد علي كذا فأحتاج علاجا في كذا، يسأل أو يستخبر شيء جائز. وإن أخبر بها تبرما وتسخطا كانت شكوى منه. يبقى ممكن يذكرها بحمد وممكن أن يذكرها به بتسخط وتبرم. الواحد ما عادش طايق وأنا مش عارف إيه اللي بيجرى لنا دوت، ده تسخط، ده واحد متبرم غير الحامد الشاكر. فإن كان الكلام مع المخلوق من باب الإخبار مع حمد لله عز وجل فهذه لا تسمى شكوى، أما أن يكون متبرما متسخطا مع هذا الكلام فهذه الشكوى المذمومة. فالكلمة الواحدة قد يثاب عليها وقد يعاقب بالنية والقصد، يثاب عليها لو قصد بها الحمد ويعاقب عليها لو قصد التسخط والتبرم. وقال ثابت البناني: انطلقنا مع الحسن إلى صفوان ابن محرز نعوده، فخرج إلينا ابنه وقال: هو مبطون. مبطون يعني عنده داء في بطنه لا تستطيعون أن تدخلوا عليه. فقال الحسن: إن أباك إن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيؤجر فيه خير من أن يأكله التراب. إن أباك إن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيؤجر فيه خير من أن يأكله التراب. هذا فهم طبعا من هؤلاء السلف الصالح. وقال ثابت أيضا: دخلنا على ربيعة ابن الحارث نعوده، وهو ثقيل أي من المرض يعني، فقال: إنه من كان في مثل حالتي هذه ملأت الآخرة قلبه وكانت الدنيا أصغر في عينيه من ذباب. يقول اللي بقى في الحالة اللي أنا فيها ديت حالة المرض، إيه اللي بيشوفه؟ ها؟ قلبه يمتلئ بذكر الآخرة والدنيا عنده لا تساوي شيء، يعني هو ممكن يبذل الدنيا كلها مقابل أن يعافى من هذا الذي هو فيه، تكون الدنيا مثل ذباب. وهذا من فضائل المرض، يرغبك في الآخرة ويزهدك في الدنيا. فأضف هذا إلى ثمار المرض وثمار الابتلاء. ويذكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه ضعف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ. وهذا أيضا من الأحاديث الموضوعة. وذكر ابن أبي الدنيا أيضا في حديث ضعيف جدا عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فتبسم، فقلنا: يا رسول الله مما تبسم؟ قال: تعجبا للمؤمن من جزعه من السقم، ولو كان يعلم ما له في السقم أحب أن يكون سقيما حتى يلقى الله. ثم تبسم ثانية ورفع رأسه إلى السماء، فقلنا: يا رسول الله مما تبسمت ورفعت رأسك إلى السماء؟ قال: عجبت من ملكين نزل من السماء يلتمسان عبدا مؤمنا كان في مصلاه يصلي فلم يجداه، فعرج إلى الله عز وجل فقال: يا رب عبدك فلان المؤمن كنا نكتب له من العمل في يوم وليلة كذا وكذا، فوجدناه قد حبسته في حبالك فلم نكتب له شيئا من عمله. فقال: اكتبوا لعبدي عمله الذي كان في يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئا، فعلي أجر ما أحبسته وله أجر ما كان يعمل. هذا الحديث طبعا له شاهد في هذا المعنى في الصحيح، أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: من وعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله عز وجل خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير قال: فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان فسأل عنه فأخبر أنه عليم، فأتاه يعوده فقال: شفى الله سقمك وعظم أجرك وغفر ذنبك ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك، إن لك من وجعك خلالا ثلاثة، يعني يحصل لك بالمرض ثلاثة أمور: أما واحدة فتذكرة من ربك يذكرك بها، وأما الثانية فتمحيص لما سلف من ذنوبك، وأما الثالثة فادع بما شئت فإن المبتلى مجاب الدعوة. ولكن الحديث كما سمعتم مرسل. وقال زياد بن الربيع: قلت لأبي بن كعب: آية في كتاب الله قد أحزنتني. قال: ما هي؟ قلت: من يعمل سوءا يجزى به. قال: ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى، إن المؤمن لا تصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. وهذا شاهده في الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سئلت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذه معاتبة الله تعالى العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة وانقطاع شسعه. ما معنى الشسع؟ شسع النعل، اللي هو قيل الرباط وقيل الجزء اللي هو اللي يبنى عليه اللي هو الشاسيه بتاع النعل. ها؟ معلش المتحدث ميكانيكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانقطاع شسعه، حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير. ضبن الإنسان يعني تحت يده، اضطبن كذا إذا حمله تحت يده، يعني بمعنى أن الشيء يدوخ عليه ويدور عليه ويكون وضعه في كمه، ثم بعد ذلك يكتشف أنه تحت يده. مثل هذه الحيرة لهذه الفترة يكفر بها عن ذنوبه. فأبشروا أنتم بين يدي رب الرحيم لو احتسبتم وصبرتم. وقال وهب بن المنبه: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة. لن تصير فقيها ولا بتفهم عن الله عز وجل إلا إذا عددت البلاء نعمة والرخاء مصيبة. تخيلين؟ وبالتالي يوطن نفسه عند البلاء على الصبر الذي تحصل به النعمة، ويوطن نفسه عند الرخاء على الشكر الذي يدفع عنه مصيبة الغفلة. قال: وذلك أن صاحب البلاء، ده منظور تاني بقى، يقول وهب بن منبه: صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء. مين اللي عايش في رخاء على طول ما فيش بلاء؟ موجود ده على وجه الأرض؟ طب مين اللي عايش في بلاء بدون رخاء؟ وبالتالي عرفنا أننا نتقلب ما بين بلاء ورخاء. فإذا كنت في بلاء يبقى الخطوة اللي جاية إيه؟ وإذا كنت في رخاء يبقى الخطوة اللي بعدها. وبالتالي يفرح صاحب البلاء بينتظر الرخاء، ويحزن صاحب الرخاء بيعلم أن وراءه بلاء. شوف الناس المصحصحة ديت، واخدين بالهم من الأمر جدا. وبالتالي تهون المصيبة في قلب المؤمن لما يعلم ما بعدها من اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي بعض كتب الله سبحانه قيل أن هذا في الإنجيل: إن الله لا يصيب العبد بالأمر يكرهه وإنه لا يحبه لينظر كيف تضرعه إليه. أنت ما كنت تدعو بهذه الطريقة: يا رب يا رب يا رب، كنت دعاءك فاتر، كان دعاؤك فاترا إن دعوت، وإن دعوت دعوت قليلا. فأراد الله عز وجل أن يستخرج ذلتك بين يديك وإلحاحك في الدعاء له، فابتلاك لينظر كيف تضرعك إليه. وقال كعب: أجد في التوراة لولا أن يحزن عبدي المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبدا. وقال معروف الكرخي: إن الله ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع فيشكو إلى أصحابه، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي، ما ابتليتك بهذه الأوجاع والأسقام إلا لأغسلك من الذنوب فلا تشكين، فلا تشكين. وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الأسقام؟ قال: أو ما سقمت قط؟ قال: لا. قال: فقم عنا فلست منا. وكان بعض أصحاب عبد الله بن مسعود قد اشتدت به العلة، فدخل عليه بعض أصحابه يعودونه، وأهله تقول له: نفسي فداك، ما نطعمك ما نسقيك. فأجابها بصوت ضعيف: بليت الحراقيف وطالت الضجعة، والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظف. يا سلام! بليت يعني بليت من البلا، يعني يعني انت عارف يقول لك ايه بلي عظمي، يعني ضعف واصبح هشا من كثره الايه ما أصابه من المرض. والحراقيف هذه العظم اللي في رأس الورك، العظم في رأس الورك يسمى حراقيف. فيقول بليت الحراقيف وطالت الضجعة، يعني النومة بسبب المرض، والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظف. يعني أنا مش هكون مبسوط لو كان خف عني المرض ده بقدر ظف. هذا يعني أنه استشعر أن البلاء نعمة. يعني يقول اللي أصابني أنا مش زعلان مش حزين عليه، بالعكس لا يسرني أن يكون قد رفع شيء منه. فهذا هو الفرح بالبلاء الذي كان في السلف وقص عنهم كثيرا وذكر كثيرا. وطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه امرأة له ثم أحسن إلى عليها الثناء، طلقها وأثنى عليها. فقلت له يا أبا سليمان لأي شيء طلقتها؟ قال ما طلقتها لأمر رابني منها ولا ساءني، ولكن لم يصبها عندي بلاء. يعني أنت مش عاجبك زوجتك تشتكي، تقول تشتكي تشتكي، تقول كل حاجة تشتكي، ها ده زعلان عشان إيه؟ ما بتشتكيش خالص، شكلها ست مش طيعة. طبعا هذا الكلام لا نقبل مثله حتى لو صح عن مثل خالد. فننظر في صحة الكلام أولا، ثم ننظر هذا الكلام يتعارض مع أحاديث الرسول أم لا يتعارض. أرأيت إن عافاك الله أو عافى امرأتك طلقتها، فلما نسأل الله العافية إذن؟ بنسأله إحنا كذابين مش عايزين عافية؟ لا نريد عافية أبدا. فبالتالي أخواني كثير من الكلام الذي تقرؤونه، خاصة افهموا هذه الكلمات ربما لا تسمعوها في غير هذا الموطن، كثير مما تقرؤونه عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأجيال الأولى، هل يؤخذ من كلامها ويرد ولا كلامها ككلام الرسول؟ يؤخذ من كلامها ويرد إذا صح الكلام عنه. إذا صح الأثر عن سلفنا الصالح مطلوب منك أمرين: الأول أن تحقق صحة النسبة إليه إن فعلا حصل كذا من خالد، فكما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على سواه. الأمر الثاني إذا تحققت نسبة هذا إليه نظرت هل يعارض هذا ما ورد في الأحاديث الصحيحة أم لا يعارض. إن عارضه فلا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا. كل إنسان يؤخذ من كلامه ورد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام إذا قلناه في مثل هؤلاء الكرام أصحاب محمد ومن دونهم فمن باب أولى أن نقوله لشيخك أو عالمك أو من ترجع إليه. كل إنسان نعرض كلامه على الميزان، على القرآن والسنة بفهم هذه الأجيال الصالحة، إن صح وإلا فهو مردود. معاني كثيرة في الإخلاص، معاني كثيرة في العجب، معاني كثيرة في أمور القلوب يضيفون إليها ما ليس منها، حتى تصير واقفا عاجزا تحسب أن هذه الأعمال لا يمكن أن تفعلها، مستحيل بكلامه. فإذا قرأت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدت الدخول في الباب سهلا بلا مشوشات. يبقى اللي بنطلبه من الناس إيه؟ يردوا كلام السلف؟ لا طبعا، واحد نفهم غير عن طريق السلف، ولكن تأكد أول من صحة الكلام إليهم، ثانيا عدم تعارض هذا الكلام، لأن كما لفلان من السلف كلام لغيره كلام آخر. فنعرض الكلامين وننظر أيهما هو الموافق للهدي فبه أو عليه أو به نسير. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم ما ضرب على مؤمن عرق إلا كتب الله به حسنة وحط عنه به سيئة ورفع له به درجة. فأبشروا يا من تنبض عروقكم مرضا. ولو نفي هذا ما قدمناه من أن المصائب مكفرات لا غير، لأن حصول الحسنة إنما هو بصبره لاختياري عليها، وهو عمل منه، وهو عمل منه، لأنه في أكثر من مرة يقول لك إيه كلمة ابن مسعود اللي ذكرها إنها تكفر مش ترفع، اللي بيرفع إنك تحمد الله تصبر فيحصل لك الرفعة بما حصلت من عبادات بسبب هذا الابتلاء. وعاد رجل من المهاجرين مريضا فقال إن للمريض أربعا: يرفع عنه القلم ويكتب له، وليس على المريض حرج، ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته، ويتبع المرض كل خطيئة في مفصل من مفاصله فيستخرجها، فإن عاش عاش مغفورا له وإن مات مات مغفورا له. فقال المريض: اللهم لا أزال مضطجعا، يعني مش عايز أقوم منها، إذا كان كذا كذا خير ميت وحي. وهل يصلح هذا القول يا أخواني؟ سألوا الله ليه ألعب، فإن ابتليتم فافرحوا بالبلاء لكن لا تسألوه. فهذا شيء مفرح لا يسأل. ايه هو؟ دي مسابقة نعملها كده، شيء فعلا يفرح العبد ولكن لا يسأل الله عز وجل ان اللي هو الايه؟ البلاء. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفي لفظ: إن أمر المؤمن كله عجب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأبشروا يا أهل الإيمان أنتم كالمنشار تصيبون الخير ذهابا وإيابا، ها؟ تأخذون الخير أخذا ذهابا وإيابا، أنتم مأجورون في السراء وفي الضراء، لأنك بين عبوديتي عبودية الشكر وعبودية الصبر. نسأل الله عز وجل نجعلنا من الصابرين الشاكرين، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بعد أن ساق المصنف الآيات الواردة في الصبر والأحاديث النبوية صحيحها وضعيفها بل والآثار الواردة في الكتب قبل القرآن في الصبر، ذكر الباب 17 في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال: مرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. فمن الطبيب هنا؟ ربه سبحانه. وقال أحمد: هل في هذا إخواني ترك التداوي؟ هل كلام الصديق كان فيه ترك التداوي؟ طب لو كان في كلام الصديق قال ترك التداوي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداوي، ناخذ بكلام من؟ انتهى الموضوع، واضح؟ ولكن هذا الناس فيه بين امرين، في هذا التداوي الى امرين: من الناس من يذهب الى التداوي في كل صغير وكبير ودون داع او بداع، خلاص هو هذا شأنه، رايح جاء دكتور زلول، رايح جاء الطبيب. ومن الناس من اذا راى ان مرضه شديد او يحتاج ذهب الى الطبيب، لكن أين لون التوكل؟ أين لون التوكل الذي ينبغي أن يكون في العبد المؤمن؟ فاجمع بين أخذك بالأسباب وتوكلك على الله، اجمع بين الأمرين، فإن هذا من التوكل وذاك توكل. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وجدنا خير عيشنا بالصبر، والأحسن عيشة عيشة من؟ الصابرين. كانوا يقول بدون الصبر حياتنا تتنغص، تتنغص الحياة بغير الصبر. حلاوة الحياة بالصبر على ما يبتليك الله فيها. وقال أيضا: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. إيه رأيك؟ الصبر يأتي يبتلي ولك درجة كريم، لأنه أصابنا بخير، ها؟ لأنه ما جاء من وراء ما أصابنا به إلا الإيه؟ إلا الخير. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. شفتوا أهمية الصبر، ها؟ كأن الإيمان نصفه صبر نصفه، وهو يجعله نصف المهم. قال: بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس، ها؟ مات وهلك وبار الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال: الصبر مطية لا تكبو. يعني لا تكبو؟ لا تتعثر، ما تقفش خالص، الصبر ده يطير بك أبدا، ما يكبو، كأنك ركبت، يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر، ها؟ ركبت مطية أبدا ما تتعثر، تأخذ في وشك دهري للجنة على طول إن شاء الله تعالى. وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر. ما معنى عاضه؟ يعني أعطاه بدلا منها الصبر، إلا كان ما عوضه الذي هو الصبر خيرا مما انتزعه منه. يعني الآن مرض ووهب لك الصبر، يقول لك الصبر خير لك مما نزع منك من الصحة، فاقرأ معه صبر، الصبر خير لك من المال الذي فقدته، وكذا كل ما نبتلى به الذي فقدته لو صبرت كان خيرا لك مما فقدته، فأبشر فإنك لم تفقد شيئا وإنما فقدته لتأخذ ما هو خيرا منه. وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئا من جسيم الخير نبي فما دونه إلا بالصبر. يقول ما فيش خير بيجي لك إلا لما إيه؟ لما تصبر، حتى الأنبياء ومن دونه. وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل حسن بعشر أمثالها، بمئة، بسبعمائة، إلا الصبر أجره بغير إيه؟ حساب مفتوح، حساب مفتوح. قال: كالماء المنهمر. وقال بعض العارفين: وفي جيبه رقعة يخرجها كل وقت فينظر فيها، رقعة يعني ورقة مكتوب فيها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله الله، شايفين التدبر يا إخواني؟ فاصبر لحكم ربك فإنك، يبقى الصابر في عين من؟ في رعاية من؟ في حفظ من؟ في كلاءة من؟ اصبر إنك بأعيننا. ألا يصبر من كان بعين الله وحفظه؟ انتهى الموضوع، بيقول لك أنت في حفظي، أنت في كلاءتي. ها؟ وقال عمر بن الخطاب: لو كان الصبر والشكر بعيرين لم أبالي أيهما ركبت. يعني تحصل لي نعمة، تحصل لي نقمة، كده كده هركب وأوصل. راكب ورايح فين يا شباب؟ رايح الجنة. إنما تدخل الجنة بالصبر والشكر. وبالتالي لو ابتليت ببلية فمطلوب منك الصبر، والصبر يسوقك إلى الجنة. إن ابتليت بنعمة فمطلوب منك الشكر، ها؟ إن أنه يسوقك إلى الجنة، فكلاهما سائق إلى الجنة ومطية تقودك إليها. وكان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال سحابة ثم تنقشع. شايفين بقى، اسمعوا الآن الألفاظ الطيبة لمن يصيبه بقى، يقول سحابة بتعدي وتنقشع. السحابة ماذا يأتي معها؟ خير. يبقى كأنه قال سحابة يأتي معها خيرها ثم تنقشع، يعني أنا ما أبالي بالذي أصابني، دي السحابة. فكلما أصاب الإنسان، حقق هذا الكلام عمليا، يصيبه مرض، شدة، فقر، بس السحابة اللي بتمطر وصلت، السحابة التي تمطر قد وصلت، وهل يأتي خير إلا بعد صبر؟ وقال ابن عيينة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فهم الآية مش فاهم؟ بما صاروا أئمة وجعلهم الله عز وجل سادة ورؤساء بالصبر. قال ابن عيينة: لما أخذوا برأس الأمر، ما هو رأس الأمر؟ الصبر، جعلناهم رؤوسا. خذوا أعلى حاجة في العبودية وهي الصبر، فأعطاهم الله عز وجل، جعلهم إيه؟ أخذوا برأس الأمر فجعلناهم رؤوسا. فمن أخذ برأس الأمر الصبر صار رأسا، أي صار إماما في الخير. وقيل للأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلا. وقال وهب: المكتوب في التوراة قصر السفه النصب، وقصر الحلم الراحة، وقصر الصبر الظفر. الشاهد طبعا أنه يحصل مع الصبر الإيه؟ وإن النصر مع الصبر. قصر الشيء وقصاره، يعني غايته وثمرته، ثمرة الصبر وغايته الانتصار. وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد. اسمعوا هذا الحديث: محمد كان من أحسن الناس وجها، وجاي مع أبوه عروة بن الزبير، هذا محمد بن عروة بن الزبير، دخلوا على الوليد بن عبد الملك، والوليد بن عبد الملك يقولون كان مشهور أنه عائن، يعني عائن يعني نشك العين يجيبك الأرض، كان عائنا. فدخل يوما على الوليد في ثيابه وشي. ما معنى الوشي أو الوشي؟ في ثياب وشي، يعني منقوش، لابس ثوب مزخرف منقوش كده، موشى، يقال ثوب موشى يعني مزخرف. وله غديرتان، يعني ضفيرتان ذؤابتان، واد حليوة كده وأبيض، ولابس ثوب منقرش وشعره عمرو ضفيرتان، وهو يضرب بيده. فقال الوليد: هكذا تكون فتيان قريش. فعانه، يعني يعني نش عين أصابه بعين، فخرج من عنده متوسنا. الوسن يعني النعاس، داخل بعد ما كان داخل يضرب بيده وبتاعه وبصحصح كده، خارج نايم على نفسه، فوقع في اسطبل الدواب، ماشي مش حاسس نفسه، وقع فين؟ في اسطبل الدواب. فلم تزل الدواب تطأه بأرجلها حتى مات. ثم إن الأكلة، ده في نفس اليوم اللي زار فيه الوليد، ده ابن عروة مات، عروة نفسه بقى، إن الأكلة وقعت في رجل عروة، فبعث إليه الوليد الأطباء فقالوا له إن لم تقطعها سرت إلى باقي الجسد فتهلك. ده مرض لازم تقطع في رجلك، وإلا العلة والفيروس هيتصل ينتشر في جسدك. فعزم على قطعها فنشروها بالمنشار، فلما صار المنشار إلى القصبة إلى العظم وضع رأسه على الوسادة فغشي عليه ثم أفاق، والعرق يتحدر على والعرق يتحدر على وجهه وهو يهلل ويكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. فأخذها بيده وجعل يقلبها في يده، اللي هي إيه؟ رجله اللي اتقطعت. ثم قال أما والذي حملني عليك إنه لا يعلم أني ما مشيت بها إلى حرام ولا إلى معصية ولا إلى ما لا يرضي الله، يقول عمري ما مشيت بها في معصية. ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت في قبطية، ثياب من كتان أبيض رقيق يصنع في مصر منسوبة إلى القبط على غير قياس قياس. ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين. الآن هو رجع إيه؟ برجل واحدة ومن غير ابنه وبدون ابنه. فلما قدم من عند الوليد رجع البلد المدينة، تلقاه أهل بيته أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه، فجعل يقول قد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يزد على ذلك. يقول والله احنا تعبنا شوية في السفر ده، تعبنا. طب بالله عليك لو الواحد انت ماشي كده في سفر وصدت بأي شيء وخرج جمل وخبط السيارة خبطة يسيرة، ماذا تفعل؟ يوه لو تعرفوا اللي حصل، وإحنا ماشيين والجمال والسيارة صح حكاية موضوع. ها لو حصل الإنسان أقل شيء يظل يتشكي ويكون هو حكايته صار أحاديث. ها لا الرجل انقطعت رجله ومات ولده ليه؟ ها لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، بتعبنا شوية في السفر ده. فتعلم كيف الصبر، ليست الشكاية من الصبر في شيء. ثم قال لا أدخل، وإن جازت وإن جازت على سبيل الإخبار فليست من الصبر في شيء، بل كمال الصبر في عكس ذلك. ثم قال لا أدخل المدينة إنما أنا بين شامت بنكبة أو حاسد لنعمة، فمضى إلى قصره بالعقيق فأقام هناك. إلى الآن يا أخواني بئر عروة موجود في العقيق في المدينة، يسمى بئر عروة نسبة إليه، من الأماكن الطيبة في المدينة. فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة لا أبا لشانيك، شانيك يعني مبغضه، لا أبا له، لا أبا لشانيك، أرنا هذه المصيبة التي نعزيك عنها، أو أرني في بعض الطبعات. فكشف له عن ركبته فقال له عيسى أما والله ما كنا نعدك للصراع، يعني أنك تصرع، فقد أبقى الله أكثرك عقلك ولسانك وسمعك وبصرك ويديك وإحدى رجليك. فقال له يا عيسى ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني، يقول له ده أنت ما شاء الله في نعمة لسه سمعك وبصرك ويديك ورجل التانية والدنيا بخير لسه. ولما أرادوا، لأن الإنسان من الناس من لا يرى إلا موضع المصيبة ويكون في النعمة غارقا ينسى كل النعم ولا يذكر إلا مصيبته. ولما أرادوا قطع رجله قالوا له لو سقيناك شيئا كي لا تشعر بالوجع، فقال إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمره. وهذا أمر يتفاوت فيه الناس. وسئل ابنه هشام، هشام بن عروة بن الزبير، كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضأ؟ قال كان يمسح عليها. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا سلام قال سمعت قتادة يقول قال لقمان وسأله رجل أي شيء خير؟ قال صبر لا يتبعه أذى، صبر لا يتبعه أذى. ما هو الأذى؟ الشكاية والبث إلى الخلق. قال فأي الناس خير؟ قال الذي يرضى بما أوتي. قال فأي الناس أعلم؟ قال الذي يأخذ من علم الناس إلى علمه. قيل فمن خير الكنز، من المال أو من العلم؟ قال سبحان الله، بل المؤمن العالم الذي إن ابتغي عنده خير وجد، وإن لم يكن عنده كف نفسه، وبحسب المؤمن أن يكف نفسه، يعني عن التكلم بغير إيه؟ بغير علم. وقال حبان ابن أبي جبلة: من بث فلم يصبر، من بث فلم يصبر. انتبه إلى الأثار القادمة. من بث فلم يصبر، العمال يحكي ويشتكي ده ما صبرش، لا يسمى صابرا. يقول لك ما احنا صابرين اهو، ما انا صابر اهو. صابر يا راجل، ده انت امه لا اله الا الله سمعت حكايتك وشكايتك، اين الصبر؟ ولا يقول لك ده من باب الاخبار والتوسع في الاخبار، ها، ويفتح بقى الباب. ما في ناس كده تمسك الجزء الشرعي ويفتح فيه كسلوك اهل البدع. ورواه ابن ابي الدنيا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وان صح فمعناه: من بث الى المخلوق لا من بث الى الله. وصلت؟ واضح. وقال حبان بن ابي جبله في قول الله تعالى: فصبر جميل، قال: لا شكوى فيه. ورفعه ابن ابي الدنيا ايضا. وقال مجاهد: فصبر جميل، اي في غير جزع. وقال عمرو بن قيس: فصبر جميل، قال: الرضا بالمصيبه والتسليم. وقال بعض السلف: فصبر جميل لا شكوى فيه. قال همام عن قتادة في قوله تعالى: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، كظم على الحزن فلم يقل إلا خيرا. عرفتم ما معنى؟ عرفتم ما معنى فهو كظيم؟ يعني كتب في نفسه، ما صار يحكي ويتشكى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله، عارف أن أنا عقوبة إن مآل الصبر إلى خير، إن مآل الصبر إلى خير، فأنا صابر وأكظم في نفسي فهو كظيم، ولا أبث شكواي إلى أحد، وأنا أنتظر فرج من الله. هل جعل الله له فرجا؟ طبعا. ما هو الفرج؟ بس كده رد عليه يوسف وأخاه وليتان تواصل إلى عرش يوسف وإلى ملك مصر، كده صار في خير ما بعده خير. وقال يحيى بن المختار عن الحسن: الكظيم الصبور. وقال الضحاك: كظيم أي كميت، كمد الحزن. تعرف الكمد يعني ايه؟ يعني اللي كاتب في نفسه ساكت بينه وبين ربه. اتعلم ان تكون الشكايه لله، تعلم ذلك. وقال الحسن: ما جرعتان احب الى الله من جرعه مصيبه موجعه محزنه ردها صاحبها بحسن عزائم وصبر، وجرعه غيظ ردها بحلم. وقال عبد الله بن المبارك: اخبرنا عبد الله بن لهيعه عن عطاء بن دينار ان سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه، واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. ثاني: وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر، يعني ما يظهر إذا حصل له الجزع بقى الآن من المرض، الآن من الموت، الآن من الفقر، لكنه لا يظهر شيئا من هذا الجزع الذي أصابه، بل يتجلد، يعني يظهر الإيه؟ الجلد، كأن ما فيش شيء، لا يرى منه إلا الصبر. فقوله اعتراف العبد لله بما أصاب منه كأنه تفسير لقوله تعالى: إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله اعتراف العبد لله بما أصاب منه، فيعترف أنه ملك لله، إنا لله، يتصرف فيه مالكه بما يريد. يعني يا رب أنا ملك لك، ولا أصابني مخلوق لك، الله يفعل في خلقه ما يشاء، يبتلي هذا المخلوق بما شاء من هذه المخلوقات. واحتسابه عند الله تفسير لقوله تعالى: وإنا إليه راجعون، ها، نرد إليه فيجزينا على صبرنا ولا يضيع أو لا يضيع أجر المصيب. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد، فليس الصبر بالتجلد، وإنما هو حبس القلب عن التسخط على المقدور، وحبس اللسان عن الشكوى. فمن تجلد وقلبه ساخط على القدر فليس بصابر. يبقى كأن الصبر يا أخواني خليط بين، ركز، عمل قلب وعمل لسان وعمل جوارح، فهمتوها؟ أما القلب فرضي بالله ربا وآمن بقدره ورضي به، دي الأولى بالنسبة للقلب. وأما اللسان فمحبوس عن الشكوى منطلق بالحمد لله. وأما الجوارح فصابرة على البلاء مستمرة في الطاعة وما كانت تعمله. قال يونس بن يزيد سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما منتهى الصبر؟ ما منتهى الصبر؟ قال أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. وقف عند ذي ده كده ونقف كده نتريث ونتمهل. ما منتهى الصبر؟ إيه أعلى صبر؟ نقول فلان ده صبر الصبر اللي ما فيش بعده منتهى. أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. فيش حاجة اتغيرت. هو الصبح يصحى يصلي الفجر، يجلس يقرأ القرآن، يخرج يأتي بالإفطار لأولاده، ثم يخرج إلى عمله، يؤدي عمله بإتقان ويعود. حصلت المصيبة هو مستمر في نفس الكلام، جدوله ما تغيرش. لا ده تغير ما بيأكلش، ده تغير وغاب عن العمل، ده تغير وترك درس العلم، ده تغير وحصل له مش عارف فيه. هذا ما صبر. يقال صبر الصبر المطلوب إذا مر الأمر الذي ابتلي به عليه دون أن يغير شيئا، هو ما تغيرش. حينئذ نقول فلان إيه صبر، حبس نفسه على ما هي عليه. وصلت؟ ده كلام تقدر تعمله؟ يلا استعن بالله، ابدأ تربى تربى تربى على الصبر الذي هو العبودية التي ندخل بها الجنة. قال قيس بن الحجاج في قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا، قال أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو، اللي عنده فرح ولا عنده مصيبة ولا عنده مشكلة ولا عندهش مشكلة كلهم في بعض كده، ما تعرفش صاحب المصيبة. لكن انت ممكن تعرف صاحب المصيبة فينا طبعا، قاعد مكروب ووشه عليه مش عارف ايه، واخد جنبه وضارب بوز وخمسين ألف حاجة، ها وماله معلش تعرفش ايه اللي أصابني ولا ايه اللي فيا، سيبوني في حالي الله. مختلف عن الآخرين؟ لا، الصبور لا يختلف عن الآخرين، كأنه لا مصيبة قد وقعت به. وكان شمر إذا عز مصابا قال اصبر لما حكم ربك. وقال أبو عقيل رأيت سالم بن عبد الله بن عمر بيده صوت وعليه إزار في موت واخذ بن عبد الله بن عمر، لا يسمع صارخة ينالها بالصوت إلا ضربها. لو سمع واحدة بس صوت معاه صوت كده، إذا سمع منها صوتا يروح جلدها جلدة ما تطلعش صوت تاني. تعلم أن هذا لا يجوز. رأيت سالم بن عبد الله بيده صوت وعليه إزار في موت واخذ ابن عبد الله، إزار يعني مستعد يعني مربط نفسه حاله مساعد فين عايز أسمع صوت واحدة، قال لا يسمع صارخة ينالها بالصوت إلا ضربه. لا زطلها يعني، ما طلهاش خلاص، إن كان لا ينالها بالصوت تصرخ من فوق من الشباك ولا حاجة خلاص فلتت. قال ابن أبي الدنيا يؤدب الناس على الصبر، حدثني محمد بن جعفر بن مهران قال قالت امرأة من قريش، أكرر مرة ثانية أخواني، أكرر مرة ثانية، بمن نتأسى؟ من نتبع؟ ما يقولوا الكلام ده ليه؟ عشان نعيشك الحال اللي كانوا عليه. لكن لما تريد الأسوة كيف كان يفعل عليك بمن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على المرأة تبكي على القبر ولدها الذي مات، قال اصبري اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، ما ضربها ولا قهرها بل انصرف صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن جعفر بن مهران قال قالت امرأة من قريش أما والذي لا خلد إلا لوجهه، ومن ليس في العز المنيع له كفو، لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه لقد يجتنى من غبه الثمر الحلو. طبعا، وهل يأتي الثمر الحلو إلا من وراء صبر؟ تفاكر يعني لما بتسمع كده الثمر الحلو في حياة النبي، الفتوحات وكنوز كسرى وقيصر، هل جاء هذا إلا بصبر؟ ما جاء إلا بإيه؟ بصبر. فإنما يجني الإنسان الصابر حلو الثمر إن شاء الله تعالى. قال وأنشدنا عمرو بن بكير صبرت وكان الصبر خير مغبته، وهل جزع مجد علي فأجزع، ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع. قال وأنشدني أحمد بن موسى الثقفي نبئت خولة أمس قد جزعت، من أن تنوب نوائب الدهر. لا تجزعي يا خول واصطبري، إن الكرام بنوا على الصبر. قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن إسماعيل التيمي أن رجلا عزى رجلا على ابنه فقال: إنما يستوجب على الله وعده من صبر لله بحقه، فلا تجمع إلى ما أصبت به من المصيبة الفجيعة بالأجر، فإنها أعظم المصيبتين عليك وأنكى الرزيتين لك والسلام. اللي هتفقده من عدم الصبر أشد من المصيبة التي وقعت بك. وعز ابن السماك رجلا فقال: عليك بالصبر فبه يعمل من احتسب وإليه يصير من جزع. في النهاية يصير إلى إيه؟ إلى الصبر. وقال عمر بن عبد العزيز: أما الرضا فمنزلة عزيزة أو منيعة، ولكن قد جعل الله في الصبر معولا حسنا. الرضا شيء عزيز جدا، ده إن كان موجودا يعني، إن لم يكن ممنوعا مش موجود، ولكن جعل الله في الصبر معولا حسنا. ولما مات عبد الملك ابنه صلى عليه ثم قال: رحمك الله، لقد كنت لي وزيرا وكنت لي معينا. قال: والناس يبكون وما يقطر من عينيه قطرة. وهذا خلاف هدي النبي، وهذا خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه وبكى، ولا ما بكى لموت ولد ابنته، حتى قيل له: يا رسول الله حتى أنت؟ قال: إن العين لا تدمع الطبيعي، ها، وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. واضح؟ فدمع العين هذا الشيء هذا الفطر. وأملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، هذا إن صح هذا عن عمر رضي الله عنه. وأصيب مطرف بن عبد الله بابن له فأتاه قوم يعزونه، فخرج إليهم أحسن ما كان بشرا. هم جايين عشان إيه؟ السلام عليكم يا جماعة، اتفضلوا، مش عارف إيه، وخارج بثيابه ونظامه اللي بيستقبلهم به. خلي بالك من كلمة جيدة. فقال: إني لأستحي من الله أن أتضعضع لمصيبته. تعلم تعلم يا عبد الله، إني لأستحي من الله أن أتضعضع لمصيبته. وقال عمرو بن دينار، قال عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، لا، ولكن الجزع القول السيء والظن. هو ده الكلام المحترم، لأن قائله من؟ رجل صاحب علم، عمرو بن دينار. إن دمع العين وحزن القلب هذا لا يعني جزعا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صابرا غير جزع، ودمعت عينه وحزن قلبه، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. الآن الآثار القادمة هذه أهم، أو من أهم ما في هذا الكتاب، من أهم ما في هذا الكتاب. وأعتقد أنك لن تنتفع شيء بعد الآيات والأحاديث التي سمعتها في هذا الكتاب بمثل هذا الموضع، فانتبه له. الآن إنما تظهر الأشياء بالضبط. كل الناس يدعي أنه صابر، كل من أصابته مصيبة يقول: ما احنا صابرين أهو، وهو غير صابر، وكأنه ينظر إلى مآل حاله أنه خلاص صار ساكت وساكن غصب عنه أنه صار صابرا. وعرفنا أن الصبر عند الصدمة، فنريد أن نعرف ما الذي يحدث عند الصدمة الأولى ليقول هذا الإنسان صابر وهذا قد جزع. فهمتوا؟ إمتى نقول فلان ده صبر وفلان جزع؟ أنت بينك وبين نفسك، متى تسمي نفسك صبورا ومتى تسمي نفسك جزعا؟ جزعا. الجزع القول السيء والظن السيء. لو قلت قولا سيئا فيه تبرم، فيه تسخط، فيه عدم حمد لله، فيه عدم رضا، فيه عدم تسليم، فيه شكاية للمخلوق، يبقى أنت جزعت جزعت. أو الظن السيء، تظن بالله ظن السوء إنه أصابك ليهلكك، وأصابك لكي تذهب إلى لا شيء، ما أصابك ليغفر لك وليرفع درجتك وليعطيك خير هذه المصيبة ويكفيك شر ما كان سيحدث لو لم يصبك بها، بل أنت تكون سيء الظن. فلو أحسنت الظن فأنت صبور، ولو أحسنت القول فأنت صبور. فإن أسأت القول أو أسأت الظن فأنت جزع. وقال ابن أبي الدنيا حدثني الحسن ابن عبد العزيز الجروي قال مات ابن لي نفيس فقلت لأمي اتق الله واحتسبي، فقالت مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع. سلام سلام على النساء اللي بتفهم. مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع، يعني أنا عندي مصيبة كبيرة جدا جدا جدا، ركز، لو صبرت لأجرت عليها الأجر الكبير، ولو جزعت ضيعت فايدة المصيبة الكبيرة. ما فهمتوهاش؟ يعني كل ما تعظم المصيبة يجزع الإنسان ولا يزداد صبره؟ فهمتوها؟ ليه يزداد صبره ليه؟ لأن الأجر أكبر، أضيع الأجر ده كله. امرأة عاقلة جدا قالت مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع. أنا مجنونة؟ أنا مجنونة عشان أجزع وضيع أجر مصيبة زي دي؟ موت ابني اللي هو أحسن ابن عندي، ده دي الفرصة إن أنا أخذ أكبر أجر بعدم الجزع وبالثبات على الصبر. فزيادة المصيبة تزيدك صبرا لا تزيدك جزعا، إذ أنك ترجو من ورائها ومن جرائها أجرا أعظم، فيكون الصبر أكبر وتذهب الجزع بكل معاني. طب اسمع الأثر اللي بعده ده. أخبرني عمرو بن بكير عن شيخ من قريش قال مات الحسن بن الحسين أبو عبيد الله بن الحسن، وعبيد الله يومئذ قاض على البصرة وأمير، فكثر من يعزيه، فتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبر. دلوقتي مجموعة من الأكابر وقاعدين في عزاء ابنه وبيتكلموا، هو امتى نقول الرجل صبر ومتى نقول الرجل قد جزع؟ فأجمعوا الحضور، مش اجماع المسلمين، اجماع الحاضرين، فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع. إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع، يعني تمشي أمورك كما هي، برنامج حياتك اليوم ما بيتغيرش لما بتصيبك المصيبة. افهم، لو تغير يبقى أنت جزع، يبقى حصل شيء أجزعك فغيرت. وبالتالي أنت تصلي في المسجد كم صلاة؟ خمس. تصلي الخمس. المصيبة ما أخرجتش، لم تخرجك عن واحدة منها. أنت تحضر دروس العلم، أنت تحضر دروس العلم، المصيبة لا تخرجك عن طلبك عن طلبك للعلم. أنت تجلس مع أولادك لتناول الطعام ولعمل كذا، تجلس مع أولادك وتتناول الطعام، المصيبة لا تخرجك عن هذا. ركز، مش بقول لك الواحد في وسط المصاب في وسط غير المصاب ما يعرفونه، بيأكل مع الناس ويشرب مع الناس وحاله هو الحال ما تغير، يزور أقاربه كما كان يزورهم، المصيبة ما جعلته يجزع ويغير هذه العادة. وقال خالد بن أبي عثمان القرشي كان سعيد بن جبير يعزيني. هذا الحديث أو هذا الأثر كاد يقسم ظهري اليوم وأنا أحضر لكم الدرس والله. سعيد بن جبير يعزي خالد بن أبي عثمان على ابنه الذي مات، فرآني أطوف بالبيت متقنعا، يعني هو بيطوف بالبيت وحزين وعامل وشه كده متقنع، يعني ايه؟ مغطي وجهه، لابس القناع يعني مغطي وجهه. فقال فكشف القناع عن رأسي وقال الاستكانة من الجزع، الاستكانة من الجزع. شفتوها ولا فهمتوهاش؟ يعني الاستكانة ايه اللي انت عامله ده؟ ايه تغير حالك؟ ما انت بتطوف بالبيت، اشمعنى انه بعد كده بقى نازل عليك الاستكانة ومترهل الاطراف وايه اللي حصل؟ هذا من الجزع، عد الاستكانة من الجزع. كدت ان اقول ان هذا من كلام السلف اللي ممكن يكون فيه كلام، لا لا لا لا، بل وجدت ما اقره الرسول مما هو اشد من ذلك في حديث ام سليم. ام سليم ايش حالها كل ليلة؟ زوجها يرجع من العمل، تجهز له لقمة والطعام والشراب وتقوم تتزين كما تتزين المرأة لزوجها ويجامعها زوجها، ثم تقوم نهارها تعده ليذهب لعمله. مات ولده، ولدها في ليلة، مصيبة ايه؟ مصيبة. ما تغير حالها على نفس الحال، طعام وشراب، حتى إذا أكل وشرب تهيأت له كما كانت تتهيأ له، حتى أصاب منها وجامعها خلاص خلص الموضوع جاي ويسألها كيف الولد، تقول هو أسكن مما كان. واستمرت كامرأة داعية إلى الله، كامرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بأسلوب حسن، فأعطت زوجها درسا. تقول له جيراننا لو أعطونا عارية خدنا منهم حاجة ودنتها عندنا يومين ثلاثة، قم بعد كده هذه الحاجة اللي عندكم نزعل نؤديها إليهم أم لا نؤديها؟ قال أعطيها إليهم يا امرأة، دي عايزة كلام، اديهم الحاجة بتاعتهم. قالت فإن الله قد أخذ ولدك، كان بدولك عارية وأخذها منك. المشكلة أنه غضب، غضب ها غضب وشكاها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بارك الله لكما في ليلتكما. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم إلى أن العبد يبقى على حاله ولا يتغير، إذ أن هذا هو الصبر. حجة على الرجال وعلى النساء، حجة على الرجال وعلى النساء، هذه المرأة العظيمة والله حجة على الرجال والنساء فعلا. طيب تذكرون يوم أن مات ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلت إليه أن يأتيها لموت ابنها، ماذا قال؟ قال ارجع إليها، لأنه زي ما هو في مجلس مع الصحابة، وقال ارجع إليها فقل لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأقسمت عليه أن يأتيها، فجاء لأجل الإيه؟ لأجل القسم. ده موضوع تاني، لكن يتكلم عن بقائه على الحال التي هو عليها ويرسل إليها ما يواسيها به. يعني الجزع يا أخواني يظهر في تغير حال العبد وبرنامجه لأجل المصيبة. المصيبة عملت له لخبطة، غيرت له البرنامج، إذن هو جزع. ولو كان صابرا فهو مصاب كغير مصاب. هل معنى هذا أنه غير حزين؟ لا طبعا، القلب يحزن. هل معنى هذا أن عينه لا تدمع؟ لا طبعا، العين تدمع. هذا تغير في حال فطري جبلي يحدث بسبب الرحمة التي في قلب العبد، ولو لم تحصل لكان مذموما على ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه، حزن قلبه، لكن بقي على الحال التي هو عليها. أم سليمة هذه ما كانت حزينة على ولدها؟ لا طبعا، حزينة حزينة، وربما دمعت عينها دمعة كثيرا قبل مجيء زوجها، وأمسكت ذلك لتبقى على الحال التي هي عليها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل دعا لهما. قال ابن القيم: وأما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به، عشان لما يجي حد يعزيه بعرف أنه ده المصاب، يعني قال لك يا أما مش صح. قال: لأن التعزية سنة، وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعز، ففيه نظر، وأنكره شيخنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك، ولا نقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين، والآثار المتقدمة كلها صريحة في رد هذا القول وأن هذا من الجزع. بل قال إسحاق بن راهوي، قال: وقد كره إسحاق بن راهوي أن يترك لبس ما عادته لبسه، وقال هو من التسلب هو من الجزع. يعني إيه؟ يعني اللي عنده مصاب يقول لك خلاص نلبس أسود وقميص أسود وبنطال أسود، مين قال الكلام ده؟ فين الكلام ده في هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أن اللي يصيبه مصيبة يلبس أسود ويغير ثيابه؟ هذا كلام كله غير صحيح. وبالجملة بل كرهه الأئمة كإسحاق رحمه الله. وبالجملة خلاصة الكلام، فعادتهم أنهم لم يكونوا يغيرون شيئا من زيهم قبل المصيبة، ولا يتركون ما كانوا يعملونه، فهذا كله مناف للصبر، والله أعلم. لا بيغير لبسه ولا بيغير برنامجه اليومي ولا شيء، تحصل المصيبة هو رجل على ما هو عليه ثابت صابر لله عز وجل. عينه تدمع لأنه رجل رحيم، قلبه يحزن لأنه رجل رفيق، لكن خطواتي وحياتي هي هي. هذا بث حزنه إلى الله، وبث شكواه إلى الله، وأظهر لله صبرا يثيبه عليه أعظم الأجور، وترك الجزع والهلع الذي يضيع عليه المثوبة، فتكون هي أعظم المصيبتين، أن فقد ثواب الصبر على هذه المصيبة. تربية، هي التربية. مش التربية أنك تحفظ 10 أحاديث في الصبر، ولا التربية أنك حفظ 10 آيات في الصبر وتقول أنا طالب علم ودرست عدة الصابرين. لا، هذا أجهل الناس عمليا، هذا أجهل الناس عند العمل، إنما ينبغي أن يظهر الصبر عند المصيبة، لا يظهر معها جزع لا استكانة ولا تغيير للثياب ولا تغيير لما ألفه من الخير واعتاده ولا قلب لبرنامجه اليومي وحياته اليومية. الحياة كما هي والأمور كما هي، زاد علي حزن في القلب أرجو ثوابه، سقط دمع العين أرجو أن يغسل الله عز وجل به الدم، وأنا مستمر على ما أنا عليه من الخير. الشيء الممكن يتغير أن المصيبة تردني عن شيء خطأ، عن ذنب كنت أفعله فقط، أما ما هو في حياتي من الخير وما اعتدته من المباح إنما هو يسير كما هو لا يتغير، وإلا صار هذا التغير لون جزع يضيع عليك بقدره ما يضيع من أجور الصابرين. صبر لا شكوى فيه، تبث حزنك إلى الله، صبر لا تغير معه زيك ولا برنامجك، بل تثبت على ما أنت عليه فلا تترك شيئا مما كنت تصنعه وإلا سميت جزعا. أنت مستمر في دعوتك، مستمر في الابتسامة في وجه إخوانك، مستمر في ترك الاستكانة المظهرة لما أصابك وكأنه ما أصابك مصيبة، يعينك على ذلك أنك تفرح بالبلية والمصيبة كما تفرح بالرخاء إذ تعلم ما وراءها من عظيم الأجر. نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين، ونعوذ بالله من الهلع والجزع. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين على طاعتك وعن معصيتك وعند البلاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.